بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. فنحب في هذا المساء أن نستفتح بكتاب كشف الشبهات حتى ننتهي منه بحول الله وقوته، ويكون لنا هذا همة في انتهاء بعض الكتب إلى الانتهاء من الكتب القادمة بحول الله وقوته. فنقدم في هذا العصر درس كشف الشبهات على درس أصول السنة أو أصول الإيمان. فكنا تكلمنا فيما مضى من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا رددنا على جملة من الشبه التي ذكرها المشركون في إثبات أنهم لم يقعوا في الشرك، وبيان الأمور التي احتجوا بها على جواز شركهم، ورد عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى في جملة من الأجوبة التي فند بها شبههم. ومن أعظم الشبه بزعمهم كما مر معنا ورد عليها الإمام المجدد من تسعة أجوبة، من تسعة أجوبة، وهو قولهم أن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، وأنهم يعبدون الأصنام، وأنهم يكذبون الرسول ويكذبون القرآن، فكيف تجعلوننا نحن مثلهم ونحن نصلي ونصوم ونؤمن بالبعث ونصدق القرآن؟ فأجاب عنه الشيخ رحمه الله تعالى عن هذه الشبهة بتسعة أجوبة. من هذه الأجوبة أنه بيّن أن من كذب شيئا من الدين فإنه لا ينفعه إيمانه بالأشياء الأخرى، فإنه يجب الإيمان بالدين كله. فإن من أنكر الصلاة لا ينفعه إيمانه بالحج والصيام، وكذلك من أنكر وجوب الصيام لا ينفعه إيمانه بالحج والزكاة. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني كذلك أن الكفر بجحد التوحيد أولى من الكفر بجحد الصلاة وغيرها من الأمور. كذلك ذكر أمثلة على من كفرهم الصحابة أو من بعدهم من علماء الدين وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لما وقعوا في أمور شركية وأمور كفرية أو أمور وقعت بها الردة، فإن أهل العلم لم يقولوا ليسوا بكفار وليسوا بمشركين، لأنهم آمنوا بأشياء أخرى. من هؤلاء بني حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب. كذلك ذكر مثال السبائية الذين أله عليا، وكذلك بنو عبيد القداح الفاطميين الذين أجمع العلماء على أن دولتهم دولة حرب وأنهم زنادقة، وقاتلوهم حتى استرد المسلمون ديارهم منهم. وكذلك أن أهل العلم من كل مذهب يؤلفون كتابا في الفقه وهو كتاب حكم المرتد، يذكرون فيه جملة من الأمور التي من وقع فيها فقد ارتد عن دين الإسلام، وليست العبرة بمجموعها، وإنما لو خالف وجحد وارتكب شيئا واحدا من هذه الأشياء فإنه يحل به دمه وماله ويصبح كافرا. وكذلك من الأجوبة الذين كفرهم الله عز وجل حين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك الصحابة لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فلما ذكر المؤلف هاتين الشبهتين أو هاتين الجواب هذين الجوابين وهو ضربه للمثال في بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال موسى ورد عليهم قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. ثم هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق عليها أسلحتنا نطلب بركتها كما يفعل المشركون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأوردوا هنا إشكالا، والإشكال يظنون به أنه يسندهم في شبهتهم الأولى، فيزعمون أن من فعل الشرك فإنه لا يمكن أن يسمى مشركا ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. قالوا ولا، قال رحمه الله تعالى ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. يريدون بهذه الشبهة أنهم هم هؤلاء يتوجهون بالعبادة لغير الله ويدعون غير الله عز وجل، ولا يمكن لنا أن نكفرهم ولا أن نقول أن ما تفعلونه شركا. لماذا؟ قال لأن بني إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها وهم لم يكفروا، ما كفرهم لا القرآن ولا موسى، كذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط هل كفروا؟ ما كفروا. فكونهم لم يكفروا أمر مسلم. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفر، وهذا هو المطلوب. إذن الفرق بينكم وبين هؤلاء أن هؤلاء سألوا وطلبوا بجهل، لذلك قال موسى إنكم قوم تجهلون، وكذلك في حديث ذات أنواط قال الصحابي وكنا حديث عهد بكفر أو بجاهلية، أي أن إسلامهم قريب، جهال عندهم جهل في هذه المسألة وما حققوها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الشاهد والفاصل والفارق بينكم وبين هؤلاء أيها المشركون أنكم أنتم أيها المشركون فعلتم الشرك أو لم تفعلوا؟ فعلتموه. أما هؤلاء فعلوه أو ما فعلوه؟ ما فعلوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم تركوه وما فعلوه، إنما سألوا سؤال، وكذلك بني إسرائيل لم يفعلوا. فالفارق أن هؤلاء لم يفعلوا وأنتم فعلتم ووقعتم في الشرك، ثم تزعمون أنكم تقولون لا إله إلا الله وأن قولكم لا إله إلا الله ينفعكم. لا، لا ينفعكم، لأنكم لم تحققوا التوحيد وجئتم بالشرك. إذن هذه الشبهة، وهذا هو الجواب، وهو سهل بحمد الله تعالى. والخلاصته أن المشرك يقول هؤلاء طلبوا الشرك ولم يشركوا ولم يكفرهم الله ورسوله، وكذلك نقول نعم لم يكفرهم الله ورسوله لأنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لحصل منهم الكفر. أما أنتم أيها المشركون فإنه حصل منكم ماذا؟ الفعل، حصل منكم الطلب وحصل منكم الفعل، فإذا قد حصل منكم الشرك بالله سبحانه وتعالى. من فوائد هذه القصة ذكر فائدة نفيسة، قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري، عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. إذن هذه القصة تفيد جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن العالم مهما علت مرتبته في الفقه وفي التفسير وفي اللغة قد يقع في نوع من أنواع الشرك وهو لا يدري، خصوصا من ينسب إلى العلم ولم يحقق جانب التوحيد وعلم الاعتقاد، لأن هؤلاء المشركين أو القبوريين دائما يستدلون بكبار من كبار العلماء ممن يشار لهم بالفقه والأصول واللغة، ويستندون إلى أن هؤلاء معنا وأن هؤلاء يرون أن ما نفعله ليس بشرك، كحال مثلا السبكي الذي عارض شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أن عنده ملكة في التاريخ وفي الفقه وغيرها، لكن مع هذا عارض قضية التوسل بالقبور والأموات والتبرك والأضرحة وغير ذلك من أنواع البدع والشرك. فعلى المسلم أن يتعلم وأن يتحرز وأن يعرف أن قول الجاهل التوحيد فهمناه، أو قول من يقول مثلا الآن يكفي التوحيد في 10 دقائق، يكفي نتعلم التوحيد في 10 دقائق، هذا كله من الجهل ومن الغباء ومن عدم معرفة منزلة التوحيد. لأنه إذا نظرنا إلى هذه القصة وجدنا أن هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي غزوة من الغزوات، لكن وقع منهم هذا الطلب، وأولئك مع بني إسرائيل ونجاهم الله عز وجل من البحر، ورأوا كيف فعل الله عز وجل بأعدائه وبالمشركين من فرعون وقومه، كيف أغرقهم الله عز وجل بالبحر ونجاهم. فلما نجاهم الله عز وجل من البحر مروا على هؤلاء القوم فرأوهم يعبدون أصناما، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأوا آية الله ومعجزات الله ودلائل نبوة موسى عليه السلام وكيف أن الله نصر أهل التوحيد وأهلك أهل الشرك، ومع هذا وقع منهم هذا السؤال. فهذا كله يفيدنا قضية التحرز وأهمية دراسة التوحيد ومعرفته والتعمق فيه. والفائدة الثانية تفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تفيد أن من عرف ونبه وعلم ثم وقع منه هذا الأمر فإنه بذلك يكون ماذا؟ كافرا. وهذه الجملة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تؤيد المذهب الذي يذكره علماء السنة، أن الإمام المجدد ومن بعده من تلاميذه يرون اشتراط إقامة الحجة في قضية الكفر، لأنه قال إذا تكلم بكلام كفر، لو أنهم لا يشترطون انتفاء الجهل ولا يرون العذر بالجهل كما يراه أو يقوله التكفيريون أو الحداديون أو غيرهم، يرون أنه لا يشترط إقامة الحجة وأن الحجة قائمة بذاتها مطلقا في كل فعل. الإمام رحمه الله تعالى هنا يقول أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، يعني عنده جهل ولا ما عنده جهل، يعني عذره جهله ولا ما عذره جهله، عذره جهله، فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر. والفائدة الثالثة تفيد أنه لو لم يكفر إن هذا لا يمنع الغلظة والشدة في الإنكار، فإن الحكمة في الإنكار وفي النصح هي وضع الشيء في موضعه، الرفق في موضعه وهو الأصل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، من تزع من شيء إلا شانه. فلكن أحيانا يحتاج إلى الشدة في موضعها، يغلظ عليه الكلام تغليظا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حدثاء عهد بإسلام ودخلوا مع النبي في القتال، أسلموا قريب وشاركوا مع رسول الله في القتال وهم في غزوة وفي مواجهة عدو، ولم يمنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الشدة عليهم في هذا الموطن، تبيينا لهم منزلة التوحيد. ولم يقل عليه الصلاة والسلام كما يقول الآن أصحاب الحركات التجميعية والأحزاب السياسية، يقول: لا، المهم هو التجميع، المهم أن يكثر عددنا في مواجهة العدو، نحن في مواجهة عدو، يجب أن ننزع جميع الخلافات التي بيننا. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم. فشد عليهم وأغلظ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لمعرفته أن من أعظم أسباب الهزيمة وعدم النصر والتأييد من الله عز وجل هو الوقوع في الشرك والبدع والضلالات. فأراد أن يكون الجيش على التوحيد النقي الصافي. قال: وتفيد أنه لو لم يكفر إنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا إلى قصة موسى نجد أن موسى لما واجه فرعون أمره الله عز وجل فقال له ماذا؟ ها؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فموسى في بداية دعوته لفرعون أمره الله باللين والرفق لعله يرجع، لكن لما أبى وعاند واستكبر ماذا قال له موسى؟ وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هذه شدة أم لين؟ جعل اللين في موضعه والشدة في موضعه. يأتي هؤلاء يستدلون بالآية الأولى فقط، لا يقول، يقولون لا يوجد إلا رفق ولين، وأن الله أمر موسى فقال له وهو في مواجهة فرعون فقول له قولا لينا. موسى في حال لان وفي حال احتاج الشدة فاشتد. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأن من المعاصي والمنكرات، قال: وأن منها كالوسخ لا يتنظف أو لا يزال إلا بشدة الفرك والتنظيف. فهكذا بعض المواطن تحتاج إلى شدة وبعضها يحتاج إلى لين ورفق. قال: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها، أن من قالها أي لا إله إلا الله، لا يكفر أو لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. إذن شبهة هؤلاء يقولون أن من يقول لا إله إلا الله لا يجوز مطلقا قتاله ولا يجوز قتله ولا يجوز تكفيره. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة ذاك الرجل في المعركة، أثخن في المسلمين في القتل، فأدركه أسامة بسيفه، فلما رأى هذا الرجل سيف أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، ما فعلها إلا تخوفا من السيف أو من القتل. قال: أفعلتها بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فلا زال يكررها حتى قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا بعد هذه الحادثة. قالوا: هذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله لا يمكن مطلقا قتال، وهذا فهم مغلوط وخاطئ وفهم يدل على جهل. وبيان ذلك من أوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، لكنهم كفروا لأنهم يقولون عزير بن الله أو اتهام الله عز وجل بالنقائص وغيرها، لكنهم يعتقدون أن الرب هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن على قولكم لا يجوز تكفير اليهود لأنهم يقولون لا إله إلا الله. قال وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، نفس الأجوبة الماضية التسعة على الشبهة السابقة. طيب هؤلاء الذين قالوا مسيلمة نبي، إذا جئت لهم وقلت لهم تقولون لا إله إلا الله؟ يقولون ماذا؟ نقول لا إله إلا الله. لكن هل قاتلهم الصحابة؟ قاتلوهم وكفروهم لأنهم ارتكبوا ما ينقض لا إله إلا الله، فلم ينفعهم قولها، لأن لا إله إلا الله لا تنفع إلا حتى تجتمع الشروط، لا ينفع القول فقط، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فإذا ما جاء بهذه الشروط لا تنفع لا إله الله ولو قالها في اليوم ألف مرة. والجواب الثالث الذين حرقهم علي بالنار أيضا يقولون لا إله إلا الله. وهؤلاء الجهلة الرابع أن هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها أيضا. والجواب الخامس أيضا فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي هو أصل الدين ورأسه. إذن كيف نكفر في قضية الصلاة وجحدها ولا نكفر في قضية التوحيد وجحده؟ فإذا قول أسامة ما توجيهه؟ قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا، فالآية تدل على وجوب أو أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو لم يكن أو ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. هذا معنى الحديث. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث ومفهومه أن من قال لا إله إلا الله بداية في دخوله في الإسلام فهنا نقبل إسلامه ولا يجوز قتله ولا قتاله ولا تكفيره. جاءنا رجل ودخل بالإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان قبل ذلك واقعا في الشرك، فبدأ ودخل في الإسلام، فهنا هل يجوز تكفيره؟ لا يجوز. هذا مفاد حديث أسامة، لا يجوز، أنه دخل في الإسلام الآن وتشهد وما ظهر منه عكس وناقض لا إله إلا الله. لكن بعد ذلك إذا ظهر منه ما يناقض لا إله إلا الله، ادعى الألوهية لغير الله عز وجل، فعل أمرا من الكفر والشرك، هنا انتقل من كونه على التوحيد ودخول الإسلام إلى كونه ماذا؟ قد وقع في الشرك، قد وقع في الشرك. فإذا ليس معنى حديث أسامة أن من قال لا إله إلا الله يبقى مسلما إلى أن يموت، بل مفاد حديث أسامة أن من دخل الإسلام فتشهد نأخذه على ظاهره حتى يظهر منه عكس وناقض لا إله إلا الله. إذن هذا دلالة على أن هذا الحديث لا يفيدكم. أما أنتم أيها المشركون قلتم لا إله إلا الله وأتيتم بنواقضها، ذبحتم لغير الله، أشركتم بغير الله، سجدتم للقبر وللأولياء، ودعوتموهم من دون الله، وتقولون نحن نقول لا إله إلا الله. لا ينفع قولها حتى تأتي بلوازمها وشروطها. ومما يدل على ذلك أن الله عز وجل قال ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هذه الآية قال كان رجل في غنيمة له، يعني في غنمه، فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم، فقتلوه وأخذوا غنيمته. فلما قال هذا الرجل السلام عليكم هذا إشارة إذا إلى ماذا؟ إلى إسلامه. فهنا ما تثبتوا ولا تبينوا فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، معناها فتثبتوا هل هذا مسلم أو غير مسلم، هل باقي على إسلامه أو غير باقي على إسلامه. فلما يقول فتبينوا معناها أن من قال لا إله إلا الله ثم تبين لنا عكس ذلك إذن نؤاخذه أو ما نؤاخذه؟ نؤاخذه. هل ينفعه كونه قال في البداية لا إله إلا الله؟ لا ينفعه، لأنه ظهر لنا عكس ما قال. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. الذي قال هذه الكلمات أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أمر بقتال أقوام يقولون لا إله إلا الله، لكنهم لما ظهر منهم ما يستوجب القتل قاتلهم، وذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. الخوارج يقولون لا إله إلا الله ولا ما يقولون؟ يقولون لا إله إلا الله، لا حكم إلا لله. فالخوارج يقولون لا إله إلا الله، لكن لما فارقوا الجماعة وحصل منهم ما يوجب قتالهم، هل كلمة لا إله إلا الله عندهم تمنعنا من قتالهم؟ لا تمنعنا من قتالهم. إذن هناك أمور يجب الالتزام بها، إذا أخل بها المسلم جاز قتله وقتاله، بل جاز تكفيره. قال الذي قال هذه العبارات هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ومعنى قتل عاد أي لا أبقي فيهم ولا أذر، اقتلهم قتلا، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا. لكن هل نفعهم هذا التهليل؟ ما نفع. حتى إن الصحابة كما جاء في الحديث يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام، لما ظهر منهم أو لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. فهذه أو هذا مثال واضح وجلي على أن لا إله إلا الله لها ضوابط وشروط، إذا خالفها العبد المسلم جاز قتله وجاز تكفيره. وليس معنى قول الرجل لا إله إلا الله أنه معصوم مطلقا من أن يكفر أو أن يقتل. كما يفهم هؤلاء يقولون نحن نقول لا إله إلا الله إذن نحن معصومين أبدا ومطلقا من الوقوع في الشرك، بل إنهم يقعون في الشرك ويشركون بالله، إذا جئت تكفرهم أو تدعي أن ما يفعلونه شرك قالوا لك نحن نقول لا إله إلا الله. فهذا بلا شك أنه من الفهم الخاطئ. قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله، وقتال الصحابة بني حنيفة هم يقولون لا إله إلا الله، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل وهو الوليد بن عقبة بن أبي معيط أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. طيب هذا الرجل أو هؤلاء بن المصطلق يقولون لا إله إلا الله، لكن لما منعوا الزكاة بحسب ما أخبر هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هم بماذا؟ بقتالهم، لم يقل لا لن نقاتلهم مطلقا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لا، منعوا شريعة من شرائع الله فاستحقوا القتال. فإذا مفاد الحديث ودلالته الذي ذكرناه أولا هو أن من قال لا إله إلا الله دخولا في الإسلام وجب الكف عنه والصبر عليه، فإن ظهر لنا ما يناقض ذلك هنا يستحق الحكم بحسب ما ظهر، قد يستحق القتال والقتل دون التكفير، وقد يستحق القتال والتكفير، وهكذا. ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. وانظر إلى هذه الشبهة التي كيف قلبوا فيها النصوص. قالوا مما يدل على أن دعاءنا للأولياء وللصالحين بزعمهم وللأموات وللمقبورين وطلبنا منهم مباشرة الشفاعة أو طلبهم تفريج الكروبات ودعائهم من دون الله، قالوا هذا ليس بشرك. لماذا؟ قالوا هذا استغاثة، استغاثة جائزة. لماذا استغاثة جائزة؟ لأن الناس يوم القيامة يأتون للنبي للأنبياء بداية من آدم ويذهبون إلى بعده نوح ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم الأمم تأتي، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. قالوا هذا مثل فعلنا عند القبور والأموات والأضرحة، وهذا لا شك أنه قياس مع الفارق مطلقا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، يعني كيف يأتون بالمتشابهات وكيف يأتون بما ليس لهم فيه دليل ويظنون أنه يسندهم. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلها أو يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف بدعائه نفسه. الجواب عن هذه الشبهة واضح بحمد الله، وهو أن نبين أن الاستغاثة والتوسل جائز في ثلاثة صور. هناك توسل ممنوع وتوسل مشروع. أما التوسل المشروع فأولا توسل بأسماء الله وصفاته، برحمتك أستغيث. والتوسل الثاني التوسل بالعمل الصالح، كما قال عز وجل: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، فسألوا الله وتوسلوا بعملهم الصالح. ومثل قصة أصحاب الغار، كل سأل الله عز وجل بعمله الصالح. فهنا يجوز للعبد إذا كان يعرف أن له عملا صالحا يقول: يا رب فعلت كذا لوجهك، فأسألك أن تفرج عني هذه المصيبة أو أن تعطيني من فضلك، وهكذا. هذا جائز. والتوسل الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، وهذا من شرطه أنه يكون حيا حاضرا قادرا. وأما إذا كانت الاستغاثة والتوسل بالأموات وبالقبور مع اعتقادي، أو توسل العبادة، استغاثة التي فيها العبادة، فهذا لا شك أنه شرك، ومن التوسل المحرم الممنوع. نرجع إلى قصة الحديث أو إلى الحديث، ننظر هل انطبقت عليه التوسل المشروع أو الممنوع. الناس يوم القيامة موجودون وعندهم أنبياءهم أحياء أمامهم، وذهبوا إليهم وسألوهم بأنفسهم وقالوا لنا وقالوا لهم: ألا تروا ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فهذا يدخل في النوع الممنوع أو المشروع؟ المشروع، لأن هذا النبي حي وحاضر وأمامهم وهم في موقف وشدة، فسألوه أن يشفع لهم بدعائه، فهذا جائز. ومما يدل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار، هو حي، لكن لما مات لم يأتي أحد من الصحابة إلى قبره فقال: يا رسول الله اشفع لنا، يا رسول الله استغفر لنا، لأنه انتهى التوسل المشروع وأصبح التوسل الممنوع الرجل الصالح. ومما يدل على ذلك أن الصحابة لما كانوا يستسقون في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يستسقون برسول الله بدعاء الرسول، وأما لما مات قال عمر: إنا كنا نستسقي برسول الله، وأما الآن فنستسقي بعم رسول الله. وقدموا العباس رضي الله تعالى عنه يصلي بهم صلاة الاستسقاء. فلو كان التوسل بأهل القبور جائز لذهب الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أو عند قبره، بل إن السلف أنكروا على من قصد القبر لدعاء الله سبحانه وتعالى. دعاء الله عند القبر هذا منعه السلف وقالوا أنه بدعة من الشرك الأصغر الذي يجر إلى الشرك الأكبر، فكيف أن تأتي فتدعو الميت نفسه؟ قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام. لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهوى فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، لم يعرضها على إبراهيم. الآن تقرر عندنا القاعدة الأولى، نفس الجواب عن الشبهة الأولى هو الجواب عن الشبهة الثانية. الآن جبريل موجود أو غير موجود، وحي أو غير حي، وقادر أو غير قادر، فهنا جاء إبراهيم، هذا طبعا الجواب الأول، لما ألقي إبراهيم في النار اعترض له جبريل في الهواء قبل أن يسقط في النار، فقال له جبريل ألك حاجة؟ جبريل موصوف بالقوة، شديد القوة، يستطيع بجناحه أن يخمد النارهم، ليس كذلك؟ ويستطيع أن يهلكهم، فعنده قدرة. إذن هذا توسل ممنوع ولا مشروع؟ توسل مشروع وليس توسل ممنوع. نحن لا ننازعكم في المشروع، إنما ننازعكم في الممنوع. تأتي إلى ميت لا عنده قدرة ولا يسمع ولا يملك شيئا ولا ينفع ولا يضر ولا يملك حتى الدعاء، وهم عن دعائهم غافلون، ومع هذا تقيس هذا بهذا، هناك فرق واضح. قال أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. ثم ذكر لك مثال يقرب لك الصورة، وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فأبى هذا، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ، ويصبر على أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. هل هذا استغاثة شركية؟ هذا الذي غني عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ له قدرة وموجود وحاضر، فهذا بعيد، أين هو من الاستغاثة الشركية؟ قال فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ كيف تقيس هذا بأن تأتي إلى ميت ومقبور وتدعوه من دون الله سبحانه وتعالى؟ ثم الجواب الثاني الذي لم يشر إليه الشيخ، وهو أن هذه القصة ضعيفة لا تصح، هذه القصة ضعيفة لا تصح، وفيها أن إبراهيم قال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وهذا لا يصح. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا أصل له، وابن تيميه يقول موضوع، القصة هذه موضوع، وغيرهم من العلماء ضعفوا هذه القصة. والصحيح أن إبراهيم قال كما في الصحيح حسبي الله ونعم الوكيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها أو قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع له الناس، وقالها إبراهيم لما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. أما كلمة حسبي من سؤالي علمه بحالي، وأن جبريل عرض له في السماء قال هل لك حاجة، هذه كلها ضعيفة لا تصح. وأيضا يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى في قاعدة جليلة، قال ليس له إسناد معروف وهو باطل، ليس له إسناد معروف وهو باطل. قال ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وهذا الذي نقول الإيمان قول بال أو اعتقاد بالجنان قلب، قول باللسان، وعمل بالأركان. فإن اختل شيء من هذا، أي أنه وقع الشرك في نوع من هذه الأنواع الثلاث، لم يكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم. إذن يبين هنا أن التوحيد لا بد أن يقع بالقول وبالاعتقاد وباللسان، فإذا كان موحدا في قلبه، يزعم أنه موحد في قلبه لكنه يفعل الشرك في ظاهره، هذا لا ينفعه. لو كان يفعله الشرك بالظاهر ويقول لا إله إلا الله ويقول يعتقد أنه لا رب إلا الله، هذا لا ينفعه. ألا التوحيد لا بد أن يكون توحيد بالقلب وتوحيد باللسان وتوحيد أيضا بالعمل، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. هنا يشير إلى ما مضى أن المشركين كلهم الشبهة التي ذكروها يعلقون التوحيد فقط في ماذا؟ ها؟ بالقول فقط. نحن نقول لا إله الله، ما عندهم إلا كلمة نحن نقول لا إله الله. نقول لهم لا ينفع، التوحيد لا بد أن تقول لا إله الله وتعمل بلا إله الله وتعتقد لا إله إلا الله، هذه الثلاث لا بد أن تكون مجتمعة. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. إذن يعتذرون بأعذار ليست أعذار شرعية، بأنهم لا يستطيعون أن يحققون التوحيد في العمل. نقول هذا ليس بعذر، لا بد أن تحقق التوحيد بعملك وقولك واعتقادك، إلا إذا وصلت المرحلة إلى الإكراه، وأنتم لم تقعوا في شيء من الإكراه، وإنما مدارات للناس حتى لا يهجره الناس، حتى لا يتركه الناس، حتى لا تذهب دنياه، يعتذر بهذه الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من هذه الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لماذا تركوا الإيمان؟ يعرفونه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا تركوه؟ للدنيا، اشتروا دنيا، يريدون الدنيا، هل هذا عذر؟ ليس بعذر. وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، هل هذه المعرفة وحدها فقط أدخلتهم في التوحيد والإسلام؟ لا، حتى يجمع بين معرفة القلب أو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الأركان. فإن عمل بالتوحيد ظاهرا، عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه، لا يقر بقلبه التوحيد، فقط عمله مع أهل التوحيد، قال هو منافق وهو شر من الكافر الخالص، من المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة، طبعا لها فروع كثيرة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا، هذه أعذارهم، يخاف نقص الدنيا أو جاه أو مدارات لأحد. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، إذا سألته عما يعتقد بقلبه فهو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم هاتين أو آيتين من كتاب الله، يعني توضح أنه لا بد في الجمع بين الثلاث، توحيد القلب وتوحيد اللسان وتوحيد ماذا؟ العمل والأركان. قال أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. إذن هؤلاء حصل منهم الكفر لأنهم كفروا بماذا؟ بلسانهم بكلامهم، لكن في يعني ما دخل الكفر أو ليست الكفر هنا كفر الاعتقاد، وإنما كفروا بالقول، مع هذا كفرهم الله عز وجل واعتذروا بأنهم يمزحون ويضحكون ويلعبون، فكيف بمن يكون عذره طلب الدنيا؟ ليس فقط المزح، وإنما طلب غير وجه الله طلب إرضاء الناس هذا لا شك أنه أعظم وأشد. والثانية قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره من كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. يعني أننا إذا تدبرنا هذه الآية وجدنا أن الله عز وجل عذر من حصل منه الكفر بأنه لا يكفر إذا كان بصورة المكره، والمكره الذي تحققت فيه شروط الإكراه، هذا من مباحث أصول الفقه. فإذا قال كلمة الكفر وهو ليس بمكره فالله هنا كفره، إلا من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن يشترط أن يكون قلبه موحد وقوله على التوحيد وعمله على التوحيد. أما من شرح بالكفر صدرا كفر في الاعتقاد فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. مع كونهم حصل منهم استحباب الحياة الدنيا وتقديمه على الآخرة فكفرهم الله عز وجل، فدل ذلك على أن تقديم الدنيا على الآخرة ليس من الأعذار التي تمنع إيقاع الكفر. وبيان ذلك قال في الآية تدل على هذا من جهتين. جهة الأولى إلا من أكره، فلم يستثن الله عز وجل إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، يعني لا يحصل الإكراه إلا على القول، وهذا قول يعني بالاتفاق أن وقوع الإكراه على القول. وعلى الفعل على قول جماهير أهل العلم وهو الصحيح أن الإكراه يقع على الفعل أيضا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فالإكراه عذر للعبد في إيقاع الكفر في الكلام وفي الفعل، أما في الباطن فليس له فيه عذر. والثانية قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه ماذا؟ أن له حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن لما نرجع إلى قول هؤلاء يقولون لا، نحن ما قلنا هذا الكفر وما عملنا بهذه الكفريات كرها للدين وبغضا للدين، وإنما مداراة للناس وحبا في الدنيا طلبا للجاه، هل هذا عذر؟ الله عز وجل بين أن هذا ليس بعذر وكفرهم، مع أن لكونهم ماذا؟ استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فهذا ما تدل عليه هذه المسائل. وبهذا نكون بحمد الله انتهينا من كتاب كشف الشبهات. قال في الأخير والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نختم هذا الكتاب، صلى الله عز وجل أن يختم لنا ولكم العمل الصالح بخير، وأن يختم لنا بالتوحيد، أن يثبتنا على لا إله إلا الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات